الله عز وجل من العلم في مدة وسيلة ما لم ينظر الناس في سنوات عديدة. يا من ويا من لنلتفت جميعا الى الله ليعظم املنا بالله جل في علاه ليكفر دعاءنا الا الذي ما اطلق بها. فاذا الله مجيب دعوتك واذا سالك عبادي عنك فاني قريب اجيب دعوه الداعي لها واذا سالك عبادي عنك فاني قريب. قل ما يعبأ من ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ من ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ من ربي لولا دعاؤكم. فالأمل الأمل والفتن الفتن. أسأل الله أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعطي من قلوبنا التوبة العليا أن يوفق لنا التسلل أن يوفق لنا إعادة الأمل أن يوفق لنا لكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كما تقواها سمعنا انت خير من سمعها انت قريب وغفرها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الرقى ومن سوء القضاء ومن شر شر الاعداء. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه. نساله تبارك وتعالى ان يكرمنا لكل خير وان يجنبنا كل شر ان يشفي مطلعنا ربك ان يرحم اولادنا وامهاتنا المسلمين ان يثبت الكرب عند قلوبهم ان ينافس الهموم عند قلوبهم. نساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا الجزائر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن المتبعات الحلفاء الأئمة الحلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.